القاهرة تقدم كل يوم حكاية. كل يوم حكاية مع نهى بصيلة ومها منير وهيام فاروق. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على كل المستمعين. وكل يوم هنحكي لكم حكاية في شهر رمضان لها قصة ورواية. لما يكون الملحن علي إسماعيل لكلمات مبهجة كتبتها الشاعرة نبيلة أنديل واللي بيغنيها الثلاثي المرح، يبقى لازم تكون الأغنية كلها بهجة وفرحة وشقاوة وتعيش كل العمر ده وتحسسك برمضان بالشكل ده. والحكاية بدأت من كلمات الأغنية اللي تحس فيها بالفرحة بتتنطط في كل كلمة. حولها العبقري علي إسماعيل لجمل موسيقية فيها نفس البهجة، لكن مين بقى اللي هيغني الأغنية وبصوته يوصل كل الفرحة دي؟ مفيش غير الثلاثي المرح هو اللي يقدر على المهمة، هما اللي صوتهم بينطق بالبهجة والفرحة. جبتلنا معاك الخير كله الثلاثي المرح. صفاء لطفي ووفاء مصطفى وسناء الباروني، ثلاث بنات درسوا في معهد الموسيقى، اكتشفهم علي إسماعيل الموسيقار الكبير وتبنيهم فنيين. أما الثلاثي المرح اسمهم اللي اشتهروا بيه، فكان برضو الموسيقار علي إسماعيل هو صاحب الفكرة. وغنى الثلاثي المرح أغاني تانية رمضان، غنوا وحوي يا وحوي وهل هلال الصوم، وغنوا له كمان سبحة رمضان لولي ومرجان. سبحة رمضان لولي ومرجان بثلاثة وثلاثين حذايا، ثلاثة وثلاثين منهم ثلاثين أيام رمضان نور وهدايا. سبحة رمضان لولي ومرجان بثلاثة وثلاثين حذايا. وخلصت حكايتنا النهاردة، وبكرة معدنا مع حكاية تانية من حكايات شهر رمضان. كنتم مع كل يوم حكاية مع تحيات مها منير وهيام فاروق.